وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه الأحاديث المتعلقة بالصور من جنس التي قبلها في بيان شدة الوعيد في التصوير وأنه من الكبائر العظيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، يعني هو أعجز من أن ينفخ. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق أخي، يعني لا أحد أظلم منه. وهذا يفيد الوعيد الشديد، فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الجريمة وأن يحذر منها إخوانه وأن يتلف ما وجد من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا رمستها ولا قبرا مشرا إلا سويته. ولعموم قول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. وهذا يعم الصور التي لها ظل المجسدة، وآخر الصور التي لا ظل لها، ما تكون في الثوب والعمامة وفي الكتاب وفي الختم وفي غير ذلك مما هي تكون تابعة لحادي عامة. ومن ذلك ما تقدم في الصورة التي في القرام، وهي من جنس الصورة التي تكون في القراطيس، لأن القرام الصورة فيه تابعة كالصبر، وهكذا ما يكون في البسط وما يكون في الوسائد كله محرم على أي وجه كان، في وسادة أو بساط أو عمامة أو سراويل أو فنيلة أو عمامة أو غير ذلك مما يتعاطاه الناس، كله لا يجوز. لكن متى وجدت؟ فإن كانت في ممتهن سمح بامتهانها. متى وجدت؟ التصوير لا يجوز مطلقا، لكن متى وجدت في بساط أو وسادة أو أرض لا بأس أن توطى ولا يضر وجودها، إنما يضر كونها معلقة أو مرفوعة في شيء أو مصوبة في جدار أو في ثوب يلبسه أو ما أشبه ذلك. أما ما ينتهن وهكذا القواطي التي يكون بها الفواكه والأدوية وتطرح، هذه من جنس الممتهنات، من جنس الوسائل وأشباهها. وإذا طمست الصورة قطع رأسها وزال رأسها زال حكمها، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع رأس التمثال، وقال إنه يكون كهيئة الشجرة بعد قطع الرأس، يعني وأمر بالقرام اللي فيه تصاوير أن يتخذ من وسادتان ممتهنتان توطعان، فدل على أن الشيء اللي يكون في بساط ونحفه مما يوطأ لا يضر، وإن كان صاحبه قد فعل محرم بالتصوير، لكن وجودها في البساط ونحوه لا يمنع، لأنها ممتهنة توطأ ويجلس عليها، بخلاف الصور إن أصلها التعظيم، أصلها صورها المشركون لتعظيمها وعبادتها، هذا أصلها، أصلها للتعظيم والعبادة، هذا أصلها، كما فعل قوم نوح لما مات جماعة من صالحيهم يدعون ودا وسواعا ويغوث ويعون نصرا، زين لهم الشيطان وصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم ففعلوا، فلما طال الأمد عبدت من دون الله، وبعث الله نوحا ينذرهم من هذا الشرك، وما كان فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ينذرهم من الشرك، فلم يستجيبوا ولم يقبلوا إلا القليل، فعذبهم الله بالغرق إلا من كان مع نوح في السفينة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصورة في الثوب ونحوه لا تدخل الوعيد، واحتجوا بحديث لا تدخل ما ليس فيه صورة ولا كلب إلا رقما في ثوب، قالوا قال إلا رقما في ثوب يقتضي أنه يجوز تصويف الثوب، وهذا خلاف ما عليه الجمهور والأئمة، فإذا قوله إلا رقما في ثوب يعني إلا النقوش، النقوش ما تسمى صورة، الرقوم والنقوش ما ليس لحكم الصورة، والحديث عامة وقد أنكر النبي الصورة التي في القرآن، فدل على أن الحكم عام يعم ما يكون في مجسد وما يكون في ثوب ونحوه. وفق الله الجميع. صلى الله عليك، من دعو إلى منزل ووجد في صورة أو كلب هل يجوز له أن يمتنع من الدخول؟ لا، ينصحهم أول، وإذا رفضوا يمتنع من باب الوعيد، من باب الهجر. أحسن الله عليكم الشيخ. الصور التي تجعل للأطفال يا شيخ، بعض الناس يتوسع في هذا، وأصبح الآن شيخ أفلام فيها صور يا شيخ. الأحوال عدم الأحوال إتلافها، بعض أهل العلم يجيزها لأنه ممتهنة للأطفال، ويحتجون بقصة عائشة أن قاجة رسول الله لما ذكرها عن لعبها بناتها قالت إن عندي لعبة في صورة الخيل لها أجنحة، فضحك النبي قال خيل ولها أجنحة. نعم، استحجوا به، لكن هذا محمول على أنه كان قبل النهي يعني. قبل المنع، أو صور يسير يفعلها الناس بأيديهم، ما هي بصورة حقيقية، يعبث بعض الناس يصلح خراق، يصور خراق، يصور قطن، ما هي بصورة هذه. التاريخ الإسلامي يا شيخ. أحسن الله عليكم يا شيخ، الآن قصص مثلا التاريخ الإسلامي وكذا، شخصية تاريخية يصورونها يا شيخ ثم يصورونها على نحو فيلم، وهي شيخ صور يدوية يا شيخ، هي المقصود أن الصور ممنوعة، الصور ممنوعة إلا ما كانت الضرورة، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ما اضطرر إليه من صورة تابعية أو شهادة علمية ما حصلت إلا بذلك يعفى عن ذلك لأجل الضرورة. البضائع التي عليها صور مثل الملابس وغيره تمسح تزال، لكن يقطع الرأس وتستعمل، إذا مسح الرأس بشيء حتى ما عاد يبين ولو بصبغ. قد يستردون يا شيخ 10,000 مثلا، صعب أنه يطمس الصور، هذه يجتهد يجتهد. أحسن الله عليكم. طمس الرؤوس بس، مو بالصرف هذا، الرأس إذا طمسه يكفي، إذا طمسه الناس ما بيشتروه يا شيخ، الرأس الشيخ إذا كان طمسه الزبائن ما يشتروه، لا حتى ما عاد يورده بعدين، لا عاد يورده على يتوب ما يورده.